قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. وفي هذا بيان من الذي يجب عليه حضور الجمعة، فكل من تجب عليه الجماعة تجب عليه الجمعة. وصلاة الجماعة مر معنا أنها تجب على كل مسلم ذكر بالغ قادر يسمع النداء.